استفدنا منها فوائد. نعم. من ثبوت أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن والذات. أيضا قال ثبوت الأولية المطلقة لله والآخرية المطلقة لله والظاهر المطلقة لله والباطنية المطلقة لله. إذن هذه كلها أسماء. أسماء. ها؟ صفات. لهذا يثبت ثبوت إحاطة الله المطلقة. الزمنية والمكانية. وائل. فهو بكل شيء عليم. كمال. بثر. هل يستحسن إذا قلنا هو الأول نقول هو الأول والآخر؟ قلنا أحسن هذا يعني لمتابعة لفظ القرآن. وهل يستحسن إذا قلنا هو الأول نقول كما قال صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي لا شيء بقى هو الأول الذي لا شيء قبله؟ قلنا للبيان والتوضيح وسد يعني باب لدفع الوهم. أي وهم؟ يعني إذا قال يعني هو الأول يعني لا شيء قبله فيمكن يعني يظن هذه زيادة إيش؟ البيان والتوضيح. تأكيد على ثبوت الأولية له المطلقة. مطلقة صحيح. طيب إذا قلنا الأول هل ينبغي أن نقول هو الآخر؟ قلنا مستحسن أيضا. لماذا؟ ثم أنه متابعة مراعاة للفظ القرآن. مراعاة للفظ القرآن. ثم تظهر منه الإحاطة تمام الإحاطة الزمنية. تمام الإحاطة الزمنية صحيح. هذا الذي أخذنا. الآية التي بعدها توكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. حاتم. عرفنا التوكل لغة وصلاح. الأمر لمن؟ الأمر للنبي. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والموجه أيضا لأمته. لماذا؟ لأن الأصل في الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من هو باعتبار الأمة؟ هو باعتبار الأمة هو إمامها. طيب لماذا؟ لأن الأصل تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه إلى الإمام موجه. ثم أن الأصل إيش؟ التأسي للخصوصية. إلا بدليل. من يذكر لنا مسألة دل الدليل فيها على ثبوت الخصوصية له عليه الصلاة والسلام دون غيره؟ نعم. يعني كانك تقول العهد عليك أنت مو علي أنا. أي نعم الخصال. أحسنت. الوصال من الأمور الخاصة به. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. زواج الهبة دليله قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت. لك خالصة لك من دون المؤمنين. من دون المؤمن هذا الشاهد. كيف؟ أي لا أين ذهبت؟ ما نتكلم التبرك، نتكلم عن الخصوصية في الأمور التعبدية. لا لا نتكلم عن الأمور التعبدية التي نتعبد لله بها نحن أو المعاملات. نقول الأصل زواجه محرما وثبوت كونه تزوج بميمونة محرما رضي الله عنها. لم يتزوج في حال الإحرام، تزوج قبل الإحرام. كيف؟ ابن عباس يقول تزوج والحديث البخاري ومسلم. وصلوا العلم إلا في لبعض وصلوا العلم إلا عند إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. من بلغك هذا؟ تكلمنا؟ طيب. ما الليل.